النوع الثالث من السؤر، سؤر البهيمة مأكولة اللحم. هذا السؤر يشمل بقايا الماء، يشمل بقايا الماء والطعام بعد الأغنام والأبقار ونحوها مما يوكل لحمه، وحكمه طاهر باتفاق الفقهاء أيضا، كما ذكر ذلك ابن قدامة أيضا في المغني في المجلد الأول صفحة 50، وهكذا ابن المنذر في كتابه الإجماع ذكر اتفاق الفقهاء على طهارة سؤر البهيمة مأكولة اللحم. فلو أصاب هذا السؤر ثوبا ونحوه فهو باق على طهارته، ودلت الأدلة قبل الإجماع على أن هذا السؤر طاهر، ومنها ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه تكلم فيه أهل العلم ما أكل لحمه فلا بأس بسؤره، هذا ذكره البيهقي ولكن في سنده ضعف، لكن الإجماع الذي ذكره ابن قدامة قال ابن المنذر رحمه الله أجمعوا على أن سؤر ما أكل لحمه طاهر. إذن قال ابن المنذر أجمعوا على أن سؤر ما أكل لحمه طاهر ويجوز شربه والوضوء به، هذا في كتابه الإجماع صفحة 34. النوع الرابع سؤر البهيمة غير مأكولة اللحم، لا يجوز أكل لحمها، وهذا خمسة أنواع يذكره العلماء. قالوا سؤر الهرة وما دونها خلقة كالفأرة والوزغ والحية من الحيوانات، هذا السؤر متفق على طهارته، متفق على طهارته. قال ابن قدامة هذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين من أهل المدينة والشام وأهل الكوفة وأصحاب الرأي، والأدلة على طهارة سؤر الهرة وما دونها خلقة ما جاء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث كبشة بنت كعب بن مالك رضي الله عنهما، وكان تحت أبي قتادة رضي الله عنه، قالت إن أبا قتادة دخل فسكبت له وضوءا فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال تعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت نعم، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وهذا الحديث حديث صحيح. وكذلك أيضا عن أم صالح بن دينار أن مولاتها أرسلتها بها ريسة إلى عائشة رضي الله عنها فوجدتها تصلي فأشارت إلي أن ضعيها، فجاءت هرة فأكلت منها، فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت الهرة، فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها. وهذا الحديث رواه أبو داود رحمه الله في سننه الحديث 76 في سنن أبي داود. وهذا الدليلان، والدليل الثاني الذي ذكرناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل الهرة، وأن عائشة رضي الله عنها أكلت من المكان الذي أكلت منه الهرة، ولو كان سؤرها نجسا لما فعل ذلك، فدل على طهارة سؤرها. وأما الدليل على طهارة سؤر ما دون الهرة خلقة كالفأرة والحية وغيرها من الحيوانات، فالقياس على سؤر الهرة بجامع علة الطواف وعدم إمكان التحرز منها، ولأن الأصل الطهارة،